الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بادئ ذي بدء أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم في هذا اللقاء، وأن يسددنا جميعا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أيها الإخوة الكرام، أود أن أقدم بمقدمتين مهمتين. الأولى، أذكر نفسي وإياكم بالنية، وقد ذكر أهل العلم أنه لا ثواب إلا بنية، وفي القاعدة المشهورة الأمور بمقاصدها، وهذه القاعدة العظيمة استنبطت من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنما الأعمال بالنيات. وقد درج الأقدمون من أهل العلم أنهم يصدرون كتبهم بهذا الحديث، وذاك لتذكير أنفسهم بأن تكون النية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. كما أذكركم أيها الإخوة وأذكر نفسي بأن يستمد العبد العون من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون منطقنا منطق الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا. وأذكر نفسي أيضا وإياكم أيها الإخوة أن العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة. المقدمة الثانية أيها الإخوة، وهي متعلقة بالنحو، إن شاء الله نتدارس وابتداء من اليوم هذا المتن اللطيف، وهو متن الأجرومية لأبي عبد الله محمد بن محمد الصنهاجي المشهور بابن أجروم. وقبل أن أشرع في فك عبارات هذا المتن العظيم النفع، أود أن أذكر أيها الإخوة أن قريشا سكنت مكة وما حولها، وكانت مهوى أفئدة الناس يأتون إلى الحج من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. وكانت قريش تتخير من هؤلاء العرب الذين يقدمون عليهم أحاسن ألفاظها، وما كان من ألفاظها له جرس لطيف ومعنى غزير، فكانت تجتذبه إلى لغتها، حتى غدت لغة قريش هي أشمل اللغات وأغنى اللغات واللهجات من بقية قبائل العرب. ولقد كان الشعراء يأتون إلى مكة، وتعرفون ذي المجاز والمجنة وغيرها، فكانوا ينطقون بالشعر كل واحد منهم بمثابة الإعلام لقبيلته، يظهر مآثر القبيلة، وكانوا أيضا يتزودون من لهجات قريش، بل كانوا يتعمدون أن ينظمون أشعارهم بلغة قريش لما كانت تتمتع به من غزارة المعاني، ومن قلت لكم لطيف جرسها وجميل وعذوبة ألفاظها، وحتى أنهم يعودون إلى قبائلهم. وهذا كان كالمهيئ لنزول القرآن ومهيئ لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. الذي أود أقوله أيها الإخوة، العرب كانوا ينطقون بالعربية سليقة، وما كانوا يتكلفون كالنفس الذي نتنفسه نحن. وكانت الجارية ربما كانت تنطق يعني الجمل التركيبية في حال الفزع والخوف، وتنطقها صحيحة سليمة لا لحن فيها، حتى أنه جاء أن فتاة جارية كانت عند بئر، وتعرفون من قديما كانوا يعني هناك مشقة في جذب الماء، ولما تعب أبوها وجاء لها بقربة ملأ القربة وأعطاها إياها لتعود بها إلى بيتها، سقطت هذه القربة، فقالت: يا أبتي أدرك فاها، سقط فوها من لي بفيها. فتصور يعني جاءت بها في ثلاث مواطن إعرابية لاختلاف العوامل الثلاث، ومع هذا لم تلحن، وكان المقام مقام فزع وهلع. إذن هي لم ينصرف ذهنها إلى المباني، وإنما انصرف ذهنها إلى إيش؟ إلى المعاني، ومع هذا نطقت يعني نطقا سليما. ولقد كان العرب كما قلت لكم يأنفون من اللحن ولا يلحنون، وكذلك يعني ان يعني عصر النبوه لم يكن اللحن معروفا، وان كان جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الاثر ما اظنه صحيح قال ارشدوا اخاكم فقد ضل، وجاء في ايضا في عهد عمر ان كاتبا لابي موسى وكان في البصره بعث بكتاب الى عمر قال من ابو موسى الاشعري الى امير المؤمنين عمر الخطاب، فلما وصل الكتاب الى عمر وقراه او قرئ عليه غضب رضي الله عنه وارضاه، ثم قال اكتب على خلفه اذا جاءك كتابي هذا فقرع كاتبك صوتا، يعني تصور لو اجرينا الصوت هذا لا لم يسلم المتكلم ولا السامع، يعني كانوا يأنفون من ايش؟ من اللحن. وجاء انه مر على صبيه يترامون بالاسهم فقال فكانوا يخطئون الهدف، فلما اقبل عليهم وعمر تعرفون له هيبه فقالوا هؤلاء الصبيه انا قوم متعلمين، وكان الاولى ان يقولوا ايش؟ متعلمون. فقال لخطأكم في لسانكم أشد علي من خطائكم في سهامكم. وهكذا من المواقف لكنها كانت مواقف قليلة لم يعني تزعج العلماء ولم تستنهضهم، لأنها حالات فردية، ويبقى يعني السواد الأعظم ينطقون بالعربية ولا يخطئون فيها. حقيقة أن العرب لما جاء القرآن العرب أمة بلاغة وفصاحة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة أيدهم، يعني أن الله سبحانه وتعالى أيد النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة القرآن. موسى عليه السلام أيد بمعجزة حسية وهي العصا، لأنهم كان قوم فرعون كان لهم عناية ودراية بالسحر، وعيسى كذلك كان قومه أهل حذق في الطب فبعث به يبرئ الأكمه إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم الأمة التي بعث فيها كانوا يتميزون بماذا؟ بالبيان والفصاحة، كانوا أهل فصاحة وأهل بيان ويتسابقون إلى هذا. ولما نزل هذا القرآن انشغل به العرب أو انشغل به المسلمون، ولا زالت الأمة كما قلت لكم لا تلحن في قولها ومنطقها حتى جاء عصر انتشار الإسلام في عصر علي بن أبي طالب، فانتشر الإسلام ودخل الأعاجم وتسرب اللحن إلى العرب، وبدأ المسلمون أو يتزوجون العرب يتزوجون من الأعاجم، وبهذا بدأ اللحن ينتشر. وقيل أن أبا الأسود الدؤلي دخل يوما على ابنته فقالت له يا أبتي ما أجمل السماء، يعني بفتح الموضعين ما أجمل السماء، فقال مجيبا لها هي قالت ما أجمل السماء، يعني بضم الأول ويش وكسر الثاني على هيئة إيش؟ على هيئة السؤال. فقال نجومها، فقالت ما أسألك وإنما أتعجب. فوجد في نفسه رضي الله عنه وارضاه وعاد إلى علي بن طالب فزعا وقال لقد دخل علينا شر عظيم. قال يا ابنتي قبل ذلك إذا أردت أن تتعجبي فقولي ما أجمل السماء. فقال علي بن أبي طالب عندئذ قال الكلام كله اسم وفعل وحرف، الاسم ما دل على مسمى والفعل ما دل على حدث والحرف واسطة بينهما، انحو يا أبا الأسود هذا النحو، فسمي نحوا تبركا بقول علي رضي الله عنه وأرضاه. الكتاب الذي معنا أيها الإخوة كتاب الأجرومية، نحتاج حقيقة أن نستعرض شيئا يسيرا في تاريخ التأليف، مهم جدا لتصور حقيقة يعني مثل هذه الأعمال الجليلة التي قدمها أهل العلم. قلت لكم عندما تفشى اللحن عندئذ نهض العلماء ونزلوا إلى البوادي واستقرأوا كلام العرب وسمعوا من الأعراب وشافهوهم وبدأوا يقيدون ما يسمعون، وعندئذ استخلصوا تلك القوانين وتلك القواعد التي تحفظ على الأجيال القادمة لغتها، وكذلك تكون معينة لمن يدخل إلى هذا الإسلام من غير العرب من الأعاجم أن يتعلموا العربية من خلال هذه القوانين. نجد أنه من أوائل العلماء أبو الأسود الدؤلي الذي قدمته لكم الآن، وكانت له أعمال جليلة ومن ذلك النقد، وقيل أنه هو أول من يعني وضع النحو، قيل بأمر علي بن أبي طالب وقيل بأمر عمر بن الخطاب، أيا كان هو أول من بذر بذرة هذا العلم. وكان هناك من معاصريه نصر الليثي، وهو أول من سبب النحو وفتق القياس، ثم يحيى بن عمر وكان عالما بكلام العرب بكلام العرب وكذلك عبد الرحمن بن هرمز. ثم تلا ذلك تلاميذ أبي الأسود الدؤلي عبد الله بن إسحاق وهو أول من بعج النحو ومد القياس. ثم جاء كذلك عيسى ابن عمر الثقفي وهو من مشائخ الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو الذي قال فيه بطل النحو بطل النحو جميعا كله غير ما أحدث عيسى بن عمر ذاك إكمال وهذا جامع. فهما للناس شمس وقمر يعني كان أول تأليف له لعيسى بن عمر كان هذان الكتابان وهما مفقودان وهما مفقودان. وذكر بعض أهل العلم أنه الجامع هو كتاب سيبويه وإن كان هذا ليس بصحيح لكن نجد أنه الخليل بن أحمد الفراهيدي تتلمذ على عيسى بن عمر وأيضا يونس بن حبيب. ثم أنه تكلم في النحو ولكنه لم يجمع كلامه في مؤلف حتى جاء سيبويه وأخذ عنه وجمع كلامه في الكتاب المشهور الذي تعلمونه وهو الكتاب إذا أطلق فإنما يطلق على كتاب إيش؟ على كتاب سيبويه. وكتاب سيبويه حقيقة كتاب عظيم وكان ناضجا مكتملا أقبل عليه أهل العلم وتعلموه. يقال أنه شيخ الإسلام ابن تيمية قرأه في 30 يوما واستدرك عليه وهذا من النوادر رحمه الله. إذن أيها الأحبة أول كتاب جمع المسائل النحوية والصرفية هو كتاب سيبويه وجاء مكتملا وأقبل عليه العلماء فشرحوه كالسيرافي والرماني وغيره من أهل العلم الذين اعتنوا عناية كبيرة بهذا الكتاب وهو كتاب كما قلت لكم حل من العلماء محل الرضا. وسيبويه ابتدعه قبل المصطلحات المتأخرة ولهذا تجد أنه يكثر من الأمثلة فيه ولا يأتي بالمصطلحات المتأخرة التي بعد ذلك ابتدعها أئمة النحو تسهيلا وتيسيرا على طلاب العلم. ثم توالت التآليف إلى أن كان هذا الكتاب الذي بين أيدينا من الكتب التي حقيقة أثنى عليها العلماء ثناء عظيما وهو كتاب الآجرومية لابن آجروم. قبل أن نشرح حقيقة في بيان الحديث عن الآجرومية ومؤلف الكتاب أود أن أستعرض لكم هكذا على عجالة وهو حقيقة مهمة المبادئ العشرة التي ينبغي أن يأتي عليها كل من تناول فنا من الفنون وهي بمثابة المقدمة التي تكون توقف الدارس على طبيعة هذا الفن من خلال الإجابة عن هذه المبادئ العشرة التي ذكرها محمد بن علي الصبان إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الواضع حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفة. فعلم النحو حده تعريفه والحد هو من تعابير المناطق لكن نقول التعريفه هو علم بأصولي هو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم من حيث البناء والإعراب. إذن هو علم بأصول الأصول مثل ماذا؟ مثل الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والحال نكرة وصاحبها معرفة وهكذا علم بأصول يعرف به أواخر الكلم فخرج إيش؟ أواسطها وأوائلها لأن هذا من شغل إيش؟ الصرفيين. وإن كان الصرفي يتناول الأخير كالتقاء الساكنين مثلا لكن حقيقة أنه النظر الصرفي إلى البنية برمتها بينما النحوي اعتماده ونظره إليه إلى الحرف الأخير من الكلمة هذه عنايته بأواخر الكلم من حيث البناء وإيش والإعراب فخرج ما كان من حيث اللغة كمن يتناول مثلا حيث فيها 4 لغات حيث وحيث وحيث وحوث بإشباع الضمة هذه كلام عند الصرفيين يتعلق بالآخر لكنه عند من؟ عند أهل الصرف. أما النحاة فإنهم إنما يتعاملون فيما كان في من أواخر الكلم على العوامل المترددة على الكلم هذا من حيث التعريف. أما قال حد إنما بادئ كل علم عشرة الحد والموضوع. ما موضوعه؟ الكلمات العربية من حيث البناء والإعراب، الكلمات العربية من حيث البناء والإعراب، الحد والموضوع، ثم الثمرة. ما هو ثمرته؟ ثمرته فهم الكتاب والسنة. ثمرته حقيقة هي فهم الكتاب والسنة. ولهذا أنا قدمت لكم أنه لا نية إلا بثواب. ينبغي أن تكون هذه نية الدارس، أن يتفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقول حقيقة ممتنع على من كان جاهلا في هذا الفن أن يكون مدركا لمعاني الكتاب والسنة. ولهذا من الشروط التي اشترطها العلماء في كل ناظر إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون له عناية بإيش؟ باللغة. بل السيوطي نقل الإجماع على أن الناظر في التفسير وما بقية العلوم الشرعية أنه ينبغي أن يكون عالما باللغة، لا بالنحو فحسب، لا بالنحو فحسب، بل باللغة التي هي يندرج تحتها عشر من فنون اللغة. كذلك من النية، من النيات التي مقبولة، ما مر معنا في الفقيه والمتفقه في كلام الحسن البصري لما سئل عمن درس هذا العلم من أجل إصلاح منطقه واستقامة لسانه، فقال هذا إيش؟ حسن. فهذه نية جيدة أيضا، لكن لا شك أنها النية الأولى ينبغي أن تكون هي المعتمد، وهي ديدن الدارس لا تغيب عن ذهنه، وهي ولا شك معينة له لتعلم هذا العلم وبذل الوسع لإدراك يعني جوانب هذا العلم والثمرة. ثم قال ونسبة. ما نسبته إلى العلوم؟ نسبة تباين، نسبة تباين واختلاف. فعلم النحو شيء، وعلم المصطلح شيء، وعلم الأصول شيء، وعلم الفقه شيء. نعم قد يلتقي في بعض الجوانب، لكنه إذا نظرنا إليه من حيث الجملة فإن علم النحو مستقل عن بقية العلوم. ولهذا النسبة بينهم نسبة إيش؟ نسبة تباين واختلاف. ونسبة وفضله، لا شك أن فضله عظيم، فضله عظيم. النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت. إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع، فإذا ما أبصر النحو الفتى مر في المنطق مرا فاتسع، فاتقاه كل من جالسه من جليس ناطق أو مستمع. وإذا لم يبصر النحو الفتى هاب أن ينطق حينا فانقبع، فتراه ينصب الرفع وما كان من خفض ومن نصب رفع. ثم قال في الأخير كم رفيع وضع النحو وكم من وضيع رأيناه ارتفع. فالنحو لا شك أنه والقصص في هذا شهيرة. بل أقول حقيقة إدراك النحو، وذكر هذا الشيخ الإسلام تيمية، أنه يزيد من عقل الإنسان ويرق في طبعه. ولهذا أنا أقول النحو أحيانا يخلصك من بعض المواقف الصعبة. وفي هذا السياق يقال أن الحجاج بن يوسف الثقفي لما ظفر بشبيب، وشبيب تعرفون خارجي، وكان يعني مكث مدة حقيقة، يعني دوق الحجاج بن يوسف الثقفي، والخوارج يتسمون بالشجاعة والإقبال. المهم أن شاعر شبيب، وتعرفون كيف كان يعمل الجهة الإعلامية، كان يسوق لمبادئ الخوارج وكذا، وينافح عنهم ويذم الخليفة عبد الملك بن مروان، ويسقط من هيبة الحجاج إلى آخره. فتأمل الحجاج هو يقتل بالظنة، فكيف بهذا الذي يعني ثبتت الأدلة على اتهامه؟ فلما ظفر به قال الحجاج، وكان محبا للشعر واللغة، وهو من الأربعة الذين لم يلحنوا، الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال له أنت القائل ومنا أمير المؤمنين شبيب؟ فقال الشاعر وكان ذكيا، قال ما هكذا أنشدته يا أمير المؤمنين؟ قال وكيف أنشدته؟ قال ومنا أمير المؤمنين شبيب. أنا أريد منكم ما الفرق بينهما، بين التعبيرين؟ تفضل يا شيخ. أحسن، أحسنت أحسنت أحسنت. إذن أنتم منتهين ما شاء الله يا شيخ. فهذا هو الفرق بينهما، أن الشبه الجملة المتقدم هذا هو في محل إيش؟ الخبر. وأين المبتدأ؟ هو المتأخر. فهو يثبت الإمارة لمن؟ لشبيب. بينما في التعبير الآخر هو في حال الفتح فإنه الجار والمجرور هو في مقدم خبر، ثم أنه فقط ليس الأمير خبر وإنما هو منادى منزوع أداة النداء أمير المؤمنين من قبيل المنادى المضاف أمير المؤمنين، ويثبت أن شبيب هو منهم لا غير، ولا زالت الإمارة عند عبد الملك بن مروان، والحجاج أطلق سراحه، فكان حركة واحدة يا إخوة، انظر كيف قلبت المعنى، وهذا يدل على عظيم هذه اللغة. وهذه هناك أمثلة حقيقة غير ذلك، يقال أن أعرابي عندما دخل وقرأ أن الله بريء من المشركين ويش ورسوله، هذه قراءتنا أليس كذلك، هو قرأها ورسوله، فقال الأعرابي وأنا أبرأ من ممن برئ الله منه، أبرأ من المشركين ورسوله، فأوقع البراءة على من؟ على رسول الله وعلى، فرفع أمره إلى أمير عمر وعاتبه وغلظ عليه، فقال إنما سمعت هكذا، فقال إنما هي أن الله بريء من المشركين وإيش ورسوله، وهنا عطف البراءة يعني الرسول على البراءة، فقال وأنا أبرأ ممن برئ منه الله ورسوله. فانظر حركة واحدة كادت تذهب بدينه وتوقعه في عقوبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وهذا يدلك على أن النحو لا شك أن له يعني عناية وله فضل في ذلك. ثم قال ونسبة وفضله والواضع من الذي وضعه، قلت لكم أنه أبو الأسود الدؤلي بأمر علي أو بأمر عمر أيا كان، فإن أول من يعني ابتدأه هو أبو الأسود الدؤلي رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال ونسبة وفضله والواضع ونسبة وفضله والواضع وحكم، ها والاسم، ما اسمه؟ علم النحوي، علم هو إدراك المعلوم بما هو عليه أو بما هو به. النحو من المشترك اللغوي، ما معنى مشترك؟ المشترك النحو اللغوي عفوا هو تعدد المعاني واتحاد اللفظ، مثل العين يقابله الترادف، العين اللفظ واحد والمعاني متعددة، العين الباصرة والجاسوس وعين الشمس وعين الذهب والذهب والفضة إلى آخره، أليس كذلك؟ وهنا كذلك النحو وإن كانت اللفظة واحدة إلا أن معانيه إيش مختلفة معاني، فمرة وهو الأصل أن يراد به القصد، تقول ذهبت نحو الكعبة يعني قصدتها، وقد يؤتي من معانيه القدر والمثل والبعض، ولهذا جمع بعض العلم قال من ذلك نحونا نحو دارك يا حبيبي يا حبيبي، يعني اتجهنا وقصدنا، نحونا نحو دارك يا حبيبي وجدنا نحو ألف من رقيبي، يعني قدر ألف من رقيبي، وجدناهم جياعا نحو كلب، يعني إيش مثل كلب، أحسنت مثل كلب، تمنوا منك نحو من شريبي، يعني إيش بعضا من شريبي، فأجمع معاني النحو في هذه الأبيات. ثم قال الحكم، ما حكمه؟ نقول فرض كفاية. وذكر السيوطي أنه للناظر في التفسير والفقه وما كانت من العلوم الشرعية التي يستنبط منها كلام الله وكلام رسوله، هذا إيش يا شيخ؟ فرض عين، فلا ينبغي لمن نظر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مستنبطا جامعا للأحكام إلا أن يكون ملما بهذه اللغة، نقول إما بالفعل وإما بالقوة القريبة، الفعل أنه يسأل فيجيب عنده ملكة راسخة في النفس، والقوة القريبة أنه إذا سئل المسألة عرف مظانها ورجع إليها. مسائل، وهي المسائل التي ستأتي معنا في كل الكتاب، والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفة، مثلكم تدرون إن شاء الله هذه المبادئ العشرة التي قدمت بها. طبعا الآج الرومية هو مؤلف لأبي عبد الله محمد ابن محمد ابن الصنهاجي ابن آج الروم، يعني أكثر من ترجم له بمحمدين، وهناك من أوصل إلى أربع محمدين. ها؟ إلى كم محمد؟ إلى أربعة، يعني محمد بن محمد بن محمد بن محمد. لكن الأشهر الذي نقله الحاج والمكودي وغيره ممن ترجم له أنه باثنين. إذن هو من البلدة صنهاج المعروفة بالمغرب، وقيل من قبيلة صنهاج، صادها مفتوحة كما نقل السيوطي، وأثبت غيره أنها مكسورة. وأما آج الروم فإنها هكذا بالمد آج الروم، وبعضهم يجعلها بألف واحدة أجروم، وبعضهم يقلب جيمها كافا فيقول أكروم، لكن هذا قليل جدا. وأيا كان فإن معناها قيل بلدة بالمغرب الأقصى، وقيل أنها بلغة البربر إيش؟ الفقير الصوفي. ولا شك أنها مباركة، والعلماء أثنوا عليها ثناء كبيرا، ومن قام بشرحها يعني شروحها أكثر من 100 شرح. يقال أنه لما ألفها زج بها في البحر وقال اللهم إن كانت خالصة لوجهك فاحفظها على المسلمين، فوجدت لم تبتل وحفظها الله سبحانه وتعالى. ابن آج الروم ولد في سنة 72 بعد 600، يعني في القرن إيش؟ في القرن السابع. في القرن السابع في ولد في اليوم الذي توفي فيه ابن مالك صاحب الألفية يا شيخ عليه رحمة الله، توفي في نفس ولد في نفس اليوم، وتوفي في سنة 23 بعد 700، بعد 700 يعني في القرن الثامن رحمه الله. وله مؤلفات غير الأجرومية، له مؤلفات غير الأجرومية في وهو كان مقرئا، وله شرح على الشاطبية، وله عناية بالقراءات وكذلك بالنحو، وترجم له من ترجم، أنه كان عالما في النحو بارعا، وكان مقرئا فذا رحمه الله تعالى. وقلت لكم من أبرز الشروح التي تعرضت لهذا المتن المكودي والكفراوي والأزهري ومن أنفسها، ومن المعاصرين الشيخ بن عثيمين والشيخ عبد الله الجبرين، والهرلي له إعراب الباكورة الجنية، إعراب على الأجرومية، والأزهري أيضا له إعراب على الأجرومية. وعموما لها أكثر من 100 شرح مبسوطة في من ترجم له رحمه الله. طيب الآن نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى في المتن، ونقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. إيش رأيك نكمل هكذا؟ طيب بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف عليه رحمة الله ابتدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإن البسملة في كتاب الله في صدر كل سورة سنة، وليست بآية، وفي سورة النمل هي آية من سورة النمل، وكذلك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الملوك فيصدر كتبه صلى الله عليه وسلم بالمسبلة، وقد أرسل إلى هرقل كما في البخاري بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل، الحديث المشهور الذي تعرفون. إذن يؤتى بالبسملة اقتداء بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من أجل البركة، من أجل البركة. بسم الله الرحمن الرحيم إذا تناولناها من جهة الإعراب فنقول أن الباء فيها حرف جر، الباء حرف جر، وكسرة الباء أيها الإخوة إنما هي لازمة للباء، لأن عمله عمل واحد وهو الجر، فألزموه من جنس عمله. والأصل فيها باسمي بألف، هي بألف، واضح؟ حذفت لما؟ لكثرة الاستعمال. إذا لو جاء بغير لفظ الجلالة مضافا إليها فإننا نبقي إيش؟ ولهذا جاء في القرآن اقرأ باسمي، بألف باسم رب، أليس كذلك؟ باسم ربك جاءت بالألف. لو قلت مثلا أقرأ باسم الرب هنا تثبت إيش؟ الألف. إنما وجه إسقاط الألف وهي ألف الوصل إنما كان من أجل كثرة الاستعمال. واسم هنا سنأتي عليه إن شاء الله في أنواع الكلام في تفصيله، لكن اسم هو ما دل على إيش؟ على مسمى، هو ما دل على مسمى، وهو مجرور بحرف الجر، وهو مضاف، ولفظ الجلالة مجرورة هاؤه تأدبا، مجرورة هاؤه تأدبا. والرحمن والرحيم صفتان لله سبحانه وتعالى مجرورتان. هذا من حيث الإعراب. هل يوجد إعرابات أخرى؟ نقول فيها سبع إعرابات. فيها كم؟ سبع إعرابات. الخضيري في شرح على ابن عقيل، الشيخ له شرح على ابن عقيل، أوصلها إلى 279 إعرابا. طبعا في بعضها تكلف ولا يوافق عليه وبعيد جدا، لكن انظر إلى سعة يعني كثرة الوجوه في هذا، في هذا التركيب الذي يعني نجده صائغا فيها. وقد قال الأول، قال لإعراب باسم الله سبعة أوجوه، فخذها أخي، فخذها أخي صدقا بغير تلعثم، فإن تكسر الرحمن جاز لتلويها رفع ونصب ثم جر فافهمي. طبعا عموما يجوز فيها يعني سبعة أوجه، يعني الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم على القطع هو الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيمة أعني أو أمدح الرحمن الرحيمة، ثم تقلب بينهما فيخرج تركيب يعني إعرابين فيهما جيد. ولك أن تقول الرحمن بالتبعية، ثم الرحمن على القطع إلى خبر المبتدأ، ولك أن تقول الرحمن بالتبعية الرحمن أمدح الرحمن، وهذه واضحة. والمهم أن تعض على الإعراب الذي القراءة صائغة فيه، والبقية لا تجوز قراءة، وإنما تجوز إيش؟ إعرابا. الوجوه الستة الباقية تجوز إعرابا ولا تجوز قراءة، إلا الوجه الذي نقرأ به نحن أن تكون إيش؟ من قبيل التتابع، من قبيل التتابع، نعت لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى. قلت لكم اسم من السمو ما يدل على مسمى، والله لفظ الجلالة علم على الذات الإلهية، والرحمن على وزن فعلان مبالغة، والرحيم على وزن فعيل أيضا مبالغة، لكن الرحمن أكثر مبالغة فيه. ابن القيم له كلام جميل في هذا، يقول أنه جمع بينهما لأن في الرحمن يلحظ في صفة الرحمة، وفي الرحيم يلحظ في صفة الفعل، يعني يلحظ فيه الفعل، وهناك يلحظ فيه إيش؟ الصفة. ولهذا قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. الجار والمجرور هنا لا بد له من متعلق، لأن المتعلق هو الذي يتم إيش؟ المعنى. والأصل أن يكون التعلق بالفعل، الأصل أن يكون التعلق بما؟ بالفعل. نقول بسم الله إيش؟ اختلف أهل العلم، بعضهم قال أن يكون مناسبا للمقام، مناسبا للمقام، فتراه ينوع فيه، فإذا أراد أن يأكل قال بسم الله إيش؟ آكل، وإذا أراد أن يقرأ قال بسم الله أقرأ. وبعضهم يجعله عاما فيقول بسم الله أبتدئ، بسم الله أبتدئ، وإن كان بعضهم يعني مال إلى الخصوصية أن يجعله خاصا، لأنه يعني أدل على المراد، لأنه أدل على المراد، وجعلوه متأخرا. يعني من الممكن نقول أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، لكن جعلوه متأخرا، يعني بسم الله إيش؟ أبدأ. قلت لكم علقوه بالفعل ولم يعلقوه بالاسم، لماذا؟ لأن الأصل في العمل للأفعال، وأما الأسماء فلا تعمل إلا بقيد، وسيأتي معنا، وربما لا يأتي معنا إلا في يعني غير هذا المؤلف كالقطر وغيره. جعلوه متأخرا لسببين. السبب، تفضل، أحسنت، قلت الحصر، جيد، للحصر، لأن المعمول إذا تأخر فإن إذا تقدم عفوا فإنه يفيد إيش؟ يفيد الحصر. مثل إياك نعبد، فإن هنا المعمول وهو إياك في محل النصب المفعول به قدم في غير مكانه، فدل ذلك على الحصر. وهنا أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، أي لا أبدأ إلا باسمك اللهم. واسم لما أضيفت وهي مفرد دلت على إيش؟ العموم. وإن تعدوا نعمة، هذا اللفظ المفرد لما أضيف دل على إيش؟ على العموم. وقل مثل ذلك في باسم، فإنه لما كان مفردا وأضيف دل على العموم. فأنت عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم أنت هنا تتبرك بكل أسماء الله سبحانه وتعالى، وكل اسم متضمن لصفة، فأنت يعني بهذا يعني تزداد بركة بهذا الاسم، تزداد بركة بهذا الاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك حديث كل أمر ذي بال يعني ذي شأن لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن فهو أقطع أو أبتر، والحديث كما لا يخفى عليكم ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء. انتقل بعد ذلك معي بارك الله فيك قوله الكلام، ما أدري عشر الوقت كم بقى، ثلث ذهب الثلث ولا بقي عجيب. طيب قال الكلام، ألف الكلام للعهد الذهني، وإلا فإن هنا إطلاق لا ندرى، لا ندري الكلام عند أهل اللغة الذي هو بمعنى كل ملفوظ أفاد أو لم يفد، أو هو عند الأصوليين الذين يجعلون المكتوب كالمنطوق، لكن أل هنا هي التي كشفت لنا عن الكلام عند من. فإن أل هنا لعهد إيش؟ الذهني، فإن الذي هو في ذهني وذهنك وأذهانكم أننا ما أقبلنا إلا لمدرسة إيش؟ النحو، وهي نائبة عن إيش؟ عن مضاف، إما ظاهر وإما ضمير مضمر. وصرح به ابن مالك قال كلامنا، كلامنا. إذن هنا أل نائبة عن ناء هذه كلامنا، ولك أن تقول كلام النحويين، ولك أن تقول كلام النحويين. هذا الكلام قيل أنه الكلام الذي هو ما أفاد، وقيل من الكلم وهو الجرح، لأنه إيش هذا من ناحية الاستخدام اللغوي، أنه يعني إيش، لأن الكلمة تجرح لا شك. طيب هنا قال جعل للكلام أربعة قيود لا يتحقق الكلام إلا بجميعها لا بمجموعها، يعني لا بد من وجود هذه الأربعة شروط، فإن نقص واحدا منها انتفى الكلام، انتفى الكلام. أولها اللفظ، وقوله اللفظ مصدر بمعنى الملفوظ، هنا المصدر بمعنى المفعول، واللفظ هو الطرح والإلقاء، تقول أكلت النواة أكلت التمرة ولفظت إيش النواة طرحتها، وهو في الاصطلاح الصوت المشتمل على الحروف الهجائية 29، هو الصوت المشتمل على الحروف الهجائية التي تبدأ بالألف وتنتهي بالياء. إذن زيد لفظ ولا ما هو لفظ يا إخوان؟ طيب وديز مقلوب زيد كذلك لفظ، كذلك لفظ. إذن كل ما هو ملفوظ فإنه مرادا هنا. خرج بقول اللفظ ماذا؟ عد معي الإشارة، فإن الإشارة لا تعد كلاما عند النحاة، وكذلك ها المكتوب ليس كلاما عند النحاة، فلو أن مطلقا لزوجته كتب إليها واستفتى نحويا لأبقى زوجته في عصمته ولا لا يصير، لأن النحاة لا يعدون المكتوب إيش؟ لا يعدونه كلاما، لا يعدونه كلاما. وخرج أيضا العقد، فلو أنني جمعت بيدي هكذا ثلاثة ثم جمعت بالأخرى أربعة فتوصلت إلى أنها سبع المجموع سبعة، هذا لا يعد كلاما عند النحاة، لا يعد كلاما عند النحاة. وكذلك النصب، فإن مقام إبراهيم يبعث إليك رسائل متعددة وبليغة وربما تكون أبلغ من الملفوظ، ومع هذا لا تعد عند إيش؟ عند النحاة كلاما. جيد. إذن اللفظ جنس يدخل فيه المهمل والمستعمل، ما أفاد وما لم يفد، ما كان كلما وما كان كلاما. ثم قال القيد الثاني المركب. والمركب أيها الإخوة في اللغة هو وضع الشيء على شيء، على جهة الإيجاب أو على جهة السلب، جيد. أما في مصطلح النحاة فإن مرادهم بالمركب هو ما تركب من كلمتين فيش فأكثر. ابن هشام بالمناسبة، وهذا مما فاتني، جعل جنس القول عنده الكلمة، لم يجعله الكلام. بينما نجد مثلا قل معي ابن مالك قال كلامنا، مثل من؟ مثل صاحبنا، أليس كذلك؟ والحريري أيضا، الحريري ماذا قال؟ يا سائلي عن الكلام المنتظم، إذن جاء بالكلام. قال هنا الكلام لماذا؟ لأنه المقصود بالتفاهم، هو الذي يقع به التفاهم. وأما ابن هشام لما جاء بالكلمة، لأن الكلام مكون من إيش؟ من كلمة، فابتدأ بالجزء قبل الكل. فلما كان في الطبع الله المستعان، في الطبع يقدم الجزء على الكل، جعل أيضا في الوضع كذلك. طيب، إذن هذا القيد الأول اللفظ. القيد الثاني المركب. ابن هشام وصف المركب بقوله ما دل جزءه على جزء معناه. ما دل أكتب ولا ما طيب في قلم كذا على عجالة، بس إن شاء الله اليوم على قد ننتهي من القيود هذه. بس بسم الله. طيب هكذا على عجالة، عندما أقول لك غلام زيد، جيد، هذا أليس مركبا؟ مركب من كم كلمة؟ هذا نعده هذا جزء، وهذا نعده إيش؟ جزء. ما معنى هذا؟ أنه يثبت أن هذا في سن إيش؟ الفتوة، غلام، أليس كذلك؟ وهذا تدل على الذات المشخصة زيد. هذا معنى، هذا معنى، وهذا أيضا إيش؟ معنى. حين يجتمعان في تركيب نخرج بمعنى جديد غير المعنى الجزئي، فيكون هذا غلام إثبات أنه غلام لمن؟ مستحقا لزيد، جيد. حين أتناول غلام هذا لوحده ألا يدل على جزء هذا المعنى المركب؟ هذا مراد ابن هشام، يقول ما دل جزءه على جزء المعنى المركب. إذن غلام يدل على جزء المعنى، وزيد يدل على جزء المعنى، فإذا اجتمع دل على المعنى مكتملا. هذا واضح؟ واضح يا شباب؟ طيب، هو يقول المركب ما دل جزءه على جزء معناه، هذا واضح. إذن المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، هذا مفرد زيد. زيد ما أجزاؤه؟ واحد، اثنين، ثلاثة. هل يدل الزاي على معنى زيد؟ لا. إذن يقول ابن هشام، وهو كلام ترى من هذا من حدود المناطق، من حدود المناطق، هو ما دل الزاي هذا يدل، لا يدل على جزء زيد، يعني لفظ زيد المفرد كما دل. فعند ابن هشام أن ما لا يدل جزءه على جزء معناه هو مفرد، وما كان يدل جزءه على جزء معناه فهو مركب، فهو مركب. واضح؟ طيب، قال قوله المركب يا شباب، هنا قال أخرج بقوله المركب المفرد، أخرج بقوله المركب إيش؟ المفرد. طيب، يعني المفرد يصير كلمة؟ كلمة، كلمة، نعم. والمهم أن كلمة حكما وتقديرا، يعني وسيأتي معنا الآن سأذكر لك، لكن هو يخرج المركب نخرج منه إيش؟ المفرد. إذن الآن قلنا في اللفظ أدخلنا زيد وديز، أليس كذلك؟ عند قولنا المركب أخرجنا ماذا؟ زيد، وكذلك من باب أولى إيش؟ ديز، وهو المهمل. إذن هنا كأن الدائرة إيش؟ بدأت تضيق. ثم قال المفيد. قوله المفيد يا شباب هو ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها بحيث لا يتشوف السامع إلى مزيد كلام. طيب، فقوله المفيد أخرج ما لم يفد، أخرج ما لم يفد كالكلم مثلا ما لم يفد. قوله المفيد عد معي الآن، أخرج ماذا؟ واحد، المركب الإضافي، لأنه وإن كان مركبا لكنه لا يفيد، له معنى، له معنى، فرق بين ما له معنى وما له فائدة، فإن ما له فائدة أوسع. عندما أقول لك غلام زيد هل له معنى؟ له معنى يا شباب؟ له، له معنى، لكن ليس له فائدة. فائدة إيش؟ يحصل السكوت عليها. وبالتالي قوله المفيد هنا ينبغي أن يعرب بأنه يحسن السكوت عليه بحيث لا يتشوه السامع إلى مزيد كلام. فنخرج بقولنا هذا المركب الإضافي، لأنه وإن كان له فائدة لكنه لا يحسن السكوت عليها. فقوله مركب لم يقصد فيه المركب الإضافي، أخرجه. وأيضا أخرج المركب المزجي كبعلبك وحضرموت، هذا له معنى لكن هل له فائدة يحسن السكوت عليها؟ نقول لا. وأخرج المركب الصوتي، الصوتي كقولك غاق، حكاية صوت الغراب، ليس معنا. وأخرج أيضا المركب الذي هو إسنادي من قبيل العلم، عندما أسمي شخص بإيش؟ أحسنت، لو أسميت رجلا بتأبط شرا، هذا الرجل من الصعاليك، تأبط شرا، كان شاعرا جاهليا سعلوكا شجاعا، اسمه تأبط شرا، فتأبط شرا هذا الأصل، أصل التركيب تأبط فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر هو، وشرا مفعولا به، جملة مكتملة، ها نقول جملة مكتملة، مركب إسنادي مكتمل، لكنه انتقل الآن من كونه مركب إسنادي إلى كونه علم. فهل والحالة هذه يدخل معنا في الإفادة؟ لا، كأني أقول زيد تأبط شرا يساوي زيد، أليس كذلك؟ إذن ما الذي قصد بالمركب هنا؟ لم يبق لنا إلا المركب الإسنادي الذي هو المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، مبتدأ وخبر وفعل وفاعل. لاحظ معي، معليش، هذه مهمة جدا وكثير تفوت عليهم. عندما أقول ذهب خالد، وأقول خالد، جيد، ذاهب. طيب لاحظ معي الآن، لاحظ معي، في هذه ماذا نطلق عليها؟ جملة إيش؟ فعلية. هذا هو الفاعل، أليس كذلك؟ وهذا الفعل، وهذا إيش؟ الفاعل. أين المسند وأين المسند إليه في الجملة الفعلية؟ ما هو المسند؟ الفعل، هذا هو المسند، وهنا إيش؟ مسند إليه، لأن أسندت إليه الذهاب. في الجملة الخبرية ما هو المسند إليه؟ المبتدأ. وأين الخبر؟ ما هو هنا؟ مسند. إذن نقول القسمة إيش؟ هكذا، هذا مهم التصور، مهم التصور. إذا قيل عندنا المركب عند النحاة إنما يقصدون الجملة الفعلية والجملة إيش؟ الإسمية، هذا مهم جدا، وسيأتينا إن شاء الله مزيد بعض. إذن قال المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. قال بالوضع، مرادهم بالوضع شيئين، عامة النحاة يقصدون بالوضع أن يكون المتكلم قاصدا له، فخرج قول المجنون والسكران والمغمى عليه، وكذلك كل هؤلاء لا يعد كلامهم عن قصد، لا يعد كلامهم، ولا يعد، لو أن مجنونا أو نائما أو مغمى عليه تكلم بكلام، لو قال قام زيد، فإن النحاة لا يعدونه كلاما لأنه غير قاصد له. وهذا المعنى مما جزم به ابن مالك في التسهيل، ارتضى هذا ابن مالك، بين وفي غير هذا نقل ابن الحاجب أنه ارتضى القول الآخر للوضع، وهو ماذا؟ وهو أن الوضع مرادهم أن يكون باللغة بالعربية، باللغة العربية، باللغة العربية، والأول هو الأشهر عند النحاة، وبعض أهل العلم يرى بالثاني. وأيا كان فإن الوضع هنا لا شك أن إن قلنا على أنه لا بد أن يكون قاصدا له، فإنه باللغة العربية هذا أمر تحصيل إيش؟ تحصيل حاصل، لأننا نتكلم عن هذه اللغة، اللغة العربية. إذن هذه هي القيود الأربعة، أن يكون لفظا فخرج الأربع الدوال، أن يكون مركبا مرادهم تركيبا إسناديا، المفيد فائدة يحسن السكوت عليها بالوضع أي بالوضع العربي، وأن يكون صاحبه قاصدا له. وهل يشترط أن يكون الكلام جديدا؟ يعني لو قال السماء تحتنا، السماء تحتنا، السماء إيش؟ تحتنا، شبه الجملة هنا الخبر، نعم، أو أو أو أو الأرض آسف تحتنا، السماء فوقنا، جيد. هل هذا فائدة جديدة ولا ما هي جديدة؟ بعض النحاة لا يعدون هذا إيش، بل يشترطون أن تكون الفائدة إيش، الكلام جديدا، جيد. والشيخ ابن تيمية رجح أنه ليس بلازم هذا، بل هو يعد كلاما. ومن يعني يذكرون في هذا البيت المشهور كأننا جلوس، كأننا قوم جلوس حولهم ماء، من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، فما جاء بجديد. طيب الآن لو قلت لكم ما رأيكم في قولي إن زيدا جارنا الذي لقيته بالأمس وتحدثت معه طويلا ثم سكت، هل هذا يعد كلاما؟ نقول هل هو ملفوظ، مركب، مفيد؟ لا، ما زلت أنت ماذا؟ تتشوف للخبر، تريد أن الفائدة، تريد أن ما زلت تتشوف للكلام، وهذا لا يعد عندنا كلاما. طيب ما قولكم في قولي قم؟ هل هو لفظ؟ هل هو مركب؟ إذا هو مركب إيش؟ حكما، أحسنت، ضمير مستتر وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم. هنا ابن مالك استغنى بالمثال عن إيش؟ عن القيد، يعني كإفادة استقم. إذن هنا مع أنه كلمة واحدة إلا أنه هو من قبيل التركيب الفعلي المكتمل الذي تحصل به الفائدة. نختم ونقول أن الكلام في مثل قام زيد، نقول هذا كلام ولا كلم، لأن الكلم عندهم ما تكون من ثلاث كلمات فأكثر، أفاد أو لم يفيد. فقولنا قام زيد هذا كلام أو ليس بكلام؟ كلام. هل هو كلم؟ لا. طيب قولنا إن زيدا قائم، هل هو كلام؟ كلام. هل هو كلم؟ كلم. طيب قولنا إن زيد، لو قلت لكم مثلا كان زيد الذي في الحي الذي يلينا وسكت، هذا نقول عليه كلام؟ هل هو كلم؟ كلم. إذن قد يجتمع الكلم والكلام في التركيب، كقولي إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، هذا كلام وإيش؟ وكلم. وينفرد الكلام في قولي قام زيد، وينفرد الكلم في قولي إن زيدا جارنا وأسكت. وضح هذا؟ الحمد لله. نقف هنا يعني إن شاء الله.